الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، أعاذنا الله من السير والضلال. معاشر الإخوة الكرام، جمعتنا هذه المباركة يدور الحديث فيها حول موضوع: أهكذا ترد الفتاة جميل أبيها؟ إخوتي الكرام، إن المولى تبارك وتعالى أخبرنا عن حال العرب في نظرتهم إلى المرأة قديما، فقال تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم بسوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكمون. كان العربي إذا رزق بابنة بفتاة فإنه يصيبه حقد وحنق وغضب وغم وهم شديد، تجده يتوارى من القوم، يعني يختفي عن الناس بسوء هذه البشرى، فقد بشر بابنة، هل يدس هذه البنت، هل يدسه في التراب ويرتاح مرة واحدة؟ وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت أم ماذا يفعل؟ أم يمسكها على هون، يمسك هذه البنت عنده مع الإحساس بالذل والمهانة والخوف من ذهاب عرضه وشرفه. يأتي الإسلام بعد ذلك لينقل المسلمين نقلة كبيرة، لينقل العرب نقلة عالية، مكرما للمرأة رافعا لشأنها. فقد ثبت في صحيح مسلم وعند ابن ماجه والإمام أحمد في مسنده عن أمنا عائشة رضي الله عنها، قالت عائشة: جاءتني مسكينة تحمل ابنتين، جاءتني مسكينة تحمل ابنتين، فأطعمتها ثلاث تمرات، أعطتها ثلاث تمرات، فأعطت كل واحدة منهن تمرة، وأمسكت الثالثة إلى فيها لتأكلها، فاستطعمتها ابنتاها، فشقت التمرة التي كانت تريد أن تأكلها بينهما. تقول عائشة: فأعجبني شأنها، امرأة أعطتها عائشة ثلاث تمرات، أعطت تمرة للبنت الصغيرة والبنت هذه، بقت حبة حبة تأكلها، فابناتها قالوا لها أعطيها لنا، قسمتها على نصفين، أعطت نصف لهذه ونصف لهذه. تقول عائشة: فنظرت شأنها، فأعجبني شأنها، فذكرتها لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: إن الله قد أدخل الجنة بها أو أعتقها من النار، إن الله أوجب لها بها هذه التمرة، أوجب لها بها الجنة أو أعتقها من النار. إخوتي الكرام، النبي عليه الصلاة والسلام يقول لنا فيما صح عند مسلم والترمذي وأحمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه: من عال جاريتين تبلغ من عال، يعني أطعم وربى من عال جاريتين، يعني زوج بناته، حتى تبلغ. جاء يوم القيامة أنا، يعني الرسول يتكلم عن نفسه، جاء يوم القيامة أنا وهو وضم أصابعه، يعني لربي يرزق بابنتين فيعيلهما. قال الإمام النووي يعيلهما أي قام على المؤنة لهما وتربيتهما ونحوهما. قال قام على المؤنة والتربية، يطعمهم يكسئهم يربيهم وغير ذلك. سيكون مع النبي عليه الصلاة والسلام ابنتين. انظر نقلة الإسلام من كون كان العرب يئدون البنت أو يتخفون بسوء ما بشروا به، إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم يصبح يجعل لهذه البنت كرامة وقيمة، بحيث الرجل يصبح يفرح إذا رزق ببنت، ويكون فرحه أكبر من أن لو رزق بابن، حتى ينزع المولى تبارك وتعالى من عقول الرجال تلك الجاهلية القديمة. وثبت أيضا في صحيح البخاري، والحديث رواه الترمذي أيضا وهو في صحيح الترغيب للشيخ الألباني، عن أبي سعيد الخدري: من كان له ثلاث بنات أو ثلاث أخوات أو ابنتان أو أختان فأحسن نصيحتهن واتق الله فيهن له الجنة. يعني عنده ثلاث خواتات ولا ثلاث بنات ولا زوج خواتات ولا زوج بنات، انصحهم كما لازم، يعني رباهم، واتق الله فيهن، يعني خاف الله فيهن، وأطعمهن وكساهن وقام على تربيتهن له الجنة. شوف هذا الفضل العظيم. هل يتبرم أحد بعد هذه الأحاديث حينما يرزق ببنت؟ هل يتبرم أحد أن له أخوات في البيت ويتضايق بهن؟ هل يتبرم أب من ابنة كبرت عنده ولأنها لم تتزوج يتضايق منها؟ وربما بعض الآباء الفجار قد يدفع بابنته إلى الشارع لتمتهن الحرام لتأتيه بالمال، والعياذ بالله. هل بعد كل هذا الإنسان يحس بشيء منه؟ بل إن الإنسان ينبغي أن يفرح فرحا وسرورا شديدا ويطمئن قلبه وتطمئن نفسه، لكن بشرط أن يحسن تربيتهن. فمن رزق بابنتين فأعالهن وكساهن وأطعمهن وأحسن تربيتهن، بحيث تخرجن عفيفات طاهرات متعلمات مطيعات للأزواج. فهذا قد سدت هؤلاء النسوة عنه نار جهنم وفتحت له أبواب الجنة، فيفرح الإنسان فرح شديد. المهم أن يفرح فرح شديد، لكن هذا يتطلب تعاونا ما بين الزوجين، لأن المسألة ليس أنك ترزق ببنت فقط، المسألة أن ترزق ببنت فتعيلها وتحسن تربيتها بحيث تكون طاهرة عفيفة مستقيمة في المجتمع. فليس لمجرد أن ترزق ابنتين تدخل الجنة أو تحجباك من النار، بل حينما وحينما فقط تحسن تربيتهن وتكسوهن وتطعمهن وتعلمهن، في هذه الحالة فقط سيحجبانك من النار وسيدخلانك الجنة بإذن المولى تبارك وتعالى. ولذلك إبراهيم عليه السلام حينما دعا الله عز وجل ماذا قال؟ ربي هب لي ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. لم يقل هب لي ذرية فقط، لأن الذرية غير طيبة لا فائدة منها ولا منفعة بها، وإنما قال ذرية طيبة، ذرية مستقيمة، ذرية مطيعة، ذرية تؤدي الفرائض وتجتنب الكبائر. حتى لما المولى عز وجل تكلم على عباد الرحمن فذكر ما يدعون به، بماذا دعا عباد الرحمن الذين نسبهم الله عز وجل لنفسه لرفعة مقامهم وعلو مكانتهم عنده جل وعلا؟ وش قالوا هذا عباد الرحمن؟ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. هب لنا أزواج وذرية تقر به العين، يعني تطمئن وترتاح إليه النفس. قال أهل التفسير: وذلك لأنهم على طاعة الله وعلى الاستقامة، فتقر العين بالابن المستقيم وتفرح ويفرح القلب بالبنت الطاهرة العفيفة. أيفرح أب بابن حصل أعلى الشهادات وارتقى أعلى المناصب والمكانات ولكن لا يركع لرب السماوات؟ أيفرح أب بابن كهذا ولو حصل أعلى المراتب وأعلى المقامات والمكانات والمناصب والأموال لكنه لا يعرف، لا يركع لله عز وجل؟ أتقر عين أب عاقل عرف الله بابن كهذا؟ أتقر عين أم تقية طاهرة تعرف ربها بابنة حصلت أعلى الشهادات ولكن لم تلبس لباس العفيفات ولا الطاهرات ولا سلكت طريق المستقيمات؟ أتقر عين بابنة هذا حالها؟ كلا وألف كلا، لا تقر بذلك. جميل أن ترزق بابنة، أجمل من ذلك حينما تحرص على طاعتها ربها واستقامتها على أمره جل وعلا. معاشر الإخوة الكرام، إن هناك من النساء من خانت الإسلام وخانت أباها وخانت الأمانة التي وضعها الأب في عنقها. قال الطاهر بن عاشور: حقيقة الخيانة، ما هي الخيانة؟ وهو عمل أن يعمل الشخص بخلاف ما أؤتمن وبضد ما أؤتمن عليه. واحد يعطيك أمانة وأنت الأمانة هذيك تتعامل بها بخلاف ما أؤتمنك عليه. الرجل حينما الأب حينما ترك ابنته تخرج لتتعلم وتقرأ وتدرس وضع في عنقها أمانة، أي أمانة؟ شرفها، كرامة الأسرة، عفتها، استقامتها. فهو وضع في عنقها أمانة وهو يقول لها خرجي لتتعلمي وليتنور عقلك، لكن ليس على حساب شرفك، ليس على حساب عرضك، ليس على حساب العلاقات المشبوهة والعلاقات مع الرجال ومصاحبتهن بدون عقد شرعي. هذا هو معاشر الإخوة الكرام. نحن لسنا ممن يقول رحم الله زمانا كانت تخرج المرأة 3 مرات في عمرها، لسنا ممن يقول بهذا القول الذي قيل فيه تخرج مرة من بطن أمها إلى حياة الدنيا وتخرج ثانية من بيت أبيها إلى بيت زوجها وتخرج ثالثة من بيت زوجها إلى قبرها، لا نقول بهذا القول. لكن بعض الآباء معاشر الإخوة الكرام اضطروا إلى أن يحبسوا في القديم بناتهن في البيوت خشية على أعراضهم وخوفا على شرفهم وكرامة أسرهم. والعربي شرفه رأس ماله، العربي شرفه رأس ماله، والمسلم من باب أولى. المسلم فالله يغار والمسلم يغار على شرفه وعرضه، ومن لم يغار على عرضه وشرفه فلا مروءة له ولا رجولة له ولا يحمل من الرجولة إلا الذكورة. هو ذكر لك ليس برجل، كل واحد لا يعني ما عندوش حماسة، ما يغيرش على عرضه، ما يغيرش على بناته وعلى زوجته، هذا لا مروءة له ولا شرف له. أنا أحيانا أحتار بل أستغرب كيف لأب يمشي مع ابنته وهي ترتدي سروالا يكاد يتمزق على جسدها. أي أبوة هذه؟ أي رجولة هذه؟ أي مروءة هذه؟ أي عروبة هذه؟ أي إسلام هذا؟ أي إسلام هذا معاشر الإخوة الكرام؟ قد يحتار من ذلك الإنسان، وقد يركع الركيعات الكثيرة، ولكنه لم يفقه شيئا في دين الله، فهو طرطور لا قيمة له داخل الأسرة. معاشر الإخوة الكرام، أيها الإخوة الكرام، في هذا الأسبوع الماضي وأنا أمشي في شارع من شوارع بلكور، إذ بشاب يمسك شابا آخر وهو يمسك يد أخته، فإذا به يقبضه هكذا ويقول له: من هذه؟ هل هي أختك؟ زوجتك؟ أنت أبوها؟ من تكون له؟ وإذا بالبنت قد اصفر وجهها، ورأيت هذا الأمر بعيني، البنت اصفر وجهها وشلت حركتها وتسمرت في مكانها وظهر عليها الهلع والخوف. امرأة خائنة، خائنة لأبيها، خائنة لأخيها، خائنة لإسلامها. وإذا بالأخ يتعارك مع الرجل، تلك هي صورة للخائنات الفاجرات الفاسقات. أب كان متفهما، علم بأن المرأة ينبغي أن تتعلم، فيضع ثقة عمياء في ابنته لتحصل من العلم، وإذا بها تخون الأمانة وتصاحب الرجال وترتكب الممنوعات والمحرمات. هل هذه امرأة جديرة بأن يكون لها أب متفهم كهذا؟ هذه تحتاج إلى أب من تلك العصور التي كانت تغلق المرأة فتحبس ولا تعيش إلا في الظلام. لا يليق بها هذه الأحوال، وبئس لجامعة وبئس لعلم يقرب من الشيطان، بئس لجامعة تخرج الفاسقات الفاجرات. العلم معاشر الإخوة الكرام يقرب من الرحمن ويبعد عن الشيطان، فإن حصل العكس فأصبح العلم يقرب من الشيطان ويبعد عن طريق الرحمن، فهذا علم فيه دخن، فيه دخن مغشوش، علم مغشوش. معاشر الإخوة الكرام، أقول ما تسمعون، استغفر الله لي ولكم، استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، أحمده على نعمه، أشكره على فضله وامتنانه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمداً عبده ورسوله. معاشر الإخوة الكرام، ينبغي للبنت أن تربى على الحياة وتربى على الحشمة وتربى على العفة، فإن هند بنت عتبة حينما بايعت النبي عليه الصلاة والسلام فقالت: بايعنني على ألا تشركن بالله شيئاً، وألا تسرقن، وألا تزنين، وألا تأتين ببهتان تفترينه من بين أيديكن وأرجلكن. قالت هند: أو تزني الحرة؟ أو تزني الحرة؟ هل ترتكب المرأة الحرة الفاحشة بدون إسلام؟ أو تزني الحرة؟ فما بالك بعد الإسلام؟ الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وقد تقول قائلة: هذه صحبة فقط، أصاحبه فقط في الطريق، صحبة بريئة، صحبة طاهرة. قال شوقي قديما، قال شوقي قديما نظرة فابتسامة فكلام فموعد فلقاء فحرم. ليس هناك صحبة بريئة بين رجل ومرأة. يكذب عليك من يقول هذا، ويكذب الواحد على نفسه من يقول ذلك. ألم يقل تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا؟ قال: لا تقربوا، ما قال لا تزنوا، قال لا تقربوا. فلكل شيء مقدمات، والمقدمة تذهب بك إلى النتيجة لا محالة ولا مندوحة من الوصول إليها. انظروا كيف يصف لنا القرآن الكريم المرأة العفيفة. يقول المولى تبارك وتعالى وهو يحدثنا عن موسى عليه السلام بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولما ورد ماء مدين وجد على أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل وقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين. يصف لنا المولى تبارك وتعالى مرأتين ابنتا شعيب على رواية ابنتا شعيب عليه السلام عندهم غنم لكن وجدوا بأن الرعاء فيه رجال فبقيتا على طرف ولم تريدا أن تختلط مع الرجال حياء وحشمة. لا نسقي حتى يصدر الرعاء حتى الرجال يروحون بعدين نسقيه. وأبونا شيخ كبير فالذي دفعهما للخروج هي الحاجة. لو أن أباهما كان شابا ما خرجتا لو كان شاب قوي ما خرجتا أخرجتهما الحاجة. فالأب شيخ كبير لا يقوى على الرعاء. قال ما خطبكما؟ موسى يسألهما ما خطبكم ماذا تريدان؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما تلك مرؤة الرجال سقى لهما بدون نية وبدون أي أهداف أخرى. فسقى للجارية سقى لابنتي شعيب وانصرف وقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. الله أنزل عليه خير كبير فقد أنجاه من مصريين من أقباط مصر وقد قتل أحدهم وقد جعله يقطع مفازة كبيرة وينجو بنفسه فهو يشكر الله على هذه النعم. ولكن في تلك الظروف كان يحتاج إلى خير آخر وهو بيت يؤويه وطعام وشراب وامرأة يسكن إليها. فاستجاب الله دعاءه فجاءته إحداهما تمشي على استحياء يظهر على هندامها على كلامها على مشيتها على حديثها يظهر الحياء وتظهر الحشمة والعفة والطهارة. هذه المرأة التي يريدها الإسلام. إن أبي يدعوك ليجزيك لخلصك حق من تايا سقتن. انظر الأب كيف فكر يريد أن يصون شرف ابنتيه. إني أريد أن أنكحك أزوجك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج تخدمني 8 سنوات وإذا حبيت تزيد الخير خدمني 10 سنوات. هذاك هو المهر هذاك هو الصدق. بيت القصيد معاشر الإخوة الكرام القرآن الكريم يعطينا صورة المرأة التي لا تختلط بالرجال التي تنأى بنفسها على أن يمس شرفها أو سمعتها تحرص على أن تكون سمعتها سمعة طيبة فهي تنأى بنفسها عن الاختلاط بالرجال. فإذا مشت وطلبت حاجة طلبتها على استحياء وعلى أدب وخلق وعفة وطهارة. اللهم اهدنا فيما هديت وعافنا فيما عافيت وقنا شر ما قضيت. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا أو الآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها لنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. إذا أردت بقوم فتنة فتوفنا غير فاتنين ولا مفتونين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من أحبك وحب كل عمل يقربنا لحبك. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم لقاك. اللهم لا تأخذنا على حين غرة